وفي العام العاشر قبل الهجرة الرابع للبعثة بدأت مرحلة الجهر بالدعوة، فاغتاظت قريش وعذبوا من أسلم عذابا شديدا ليفتنوهم عن دينهم.